بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد الغدر. باب وعيد الغدر، تعلق الباب بالكتاب أنه لما ذكر في أبواب الإمارة ثواب من عدل، وذكر ما على الولاة من التيسير ووعيد من غش الرعية، ذكر كذلك من وظائف الإمام رعاية العهود وعدم الغدر فيها، فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود سواء كانت بين المسلمين والكفار أو مع أهل الذمة أو مع المستأمنين، أو لو اختلفت الكلمة واتفق يعني المسلمون الفريقان من المسلمين على عهد معين، وإن كان هذا خلاف الواجب وهو اتفاق كلمة المسلمين على إمام واحد، لكن لو أنهم مثلا اتفقوا مع أهل البغي على عهد وجب الوفاء بالعهد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، فلا يلوذ الغدر. لو اتفقوا مثلا على وضع القتال مع أهل البغي والتزموا بذلك، كما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين أهل صفين في أمر التحكيم، فالتزم علي رضي الله عنه بذلك وترك القتال حتى ظهر أمر الحكمين، فكان الوفاء بالعهود إذا كان مع الكفار فهو مع المسلمين أولى، والغدر إذا كان محرما مع الكفار الحربيين الذين عاهدهم الإمام فصاروا معاهدين فهو مع غيرهم بطريق الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختر الغدر، ويقال الختر الفساد، يكون ذلك في الغدر وغيره. فالغدر سبيل أو صفة تؤدي إلى حصول الجحود بآيات الله، من تعود على كثرة الغدر وصل به الحال إلى أن يجحد بآيات الله ويكفر بها والعياذ بالله. فلذلك كان خطرا عظيما أن يغدر الإنسان وأن لا يفي بالعهود، ربما عوقب على ذلك بأن وصل إلى النفاق والكفر والعياذ بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر يوم القيامة لواء يعرف به. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا إن هذه غدرة فلان. متفق على صحته، نعوذ بالله. قال رواه البخاري في الجهاد في باب إثم الغادر للبر والفاجر. وفي الجهاد أيضا والسير في باب، رواه مسلم بباب تحريم الغدر، ورواه أبو داود في باب الجهاد في باب في الوفاء بالعهد، والترمذي في السير في باب ما جاء لكل غدر اللواء يوم القيامة، ورواه ابن ماجه في الجهاد باب الوفاء بالبيعة. وهذا أيضا تعلق بالحديث أنه بالإضافة أنه من مهمات الإمام أن يفي بالعهود ويراعي هذه المواثيق بين المسلمين وبين غيرهم أو بينهم وبين بعضهم، فكذلك من واجب الرعية أن يفوا بعهد الإمام بيعته ولا ينقضوا هذه البيعة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. متفق على صحته. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة إذا اجتمع الناس من الأولين والآخرين فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أخرجه مسلم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. يعني ينصب عند على عند فتحة الشرج عنده فضيحة له وإهانة. تخيل أنه ينصب له لواء عند مقعدته الاست فتحة الشرج. فهذا من أعظم الفضيحة أن الناس سيجتمعون ينظرون إلى هذا العلم المرفوع فينادى أن هذه غدرة فلان. بكل غدرة غدرها ينصب له لواء يقال هذه غدرة فلان أثرها. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة. إذا أمير العامة إذا غدر ترتب على نقضه للعهد من المفاسد أضعاف ما يترتب على نقض الواحد. وكذلك إذا يعني كان واجبا على الرعية أن يفوا بعهد الإمام فهو كذلك قد عاهدهم على إقامة الدين. فإذا كان العهد على ذلك فخانه وغدر وأقام الباطل فهذا غدر، وغدره يؤثر في عامة المسلمين وغيرهم فيترتب على ذلك أنه أغدر وأشد فسادا من غيره، أشد الناس غدرا لا غادر أعظم من أمير عامة. نسأل الله العافية. فمن تولى أمر المسلمين وهو يظهر لهم أنه يعاهدهم على الإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين وأن هذا هو الذي تولى من أجله الأمر وينصح لهم فإذا به يغشهم ولا يفي بعهدهم فذلك من أعظم الناس إثما وفضيحة يوم القيامة. ولا شك أن المعاهدات التي تقع بين المسلمين وبين غيرهم مما يجب الوفاء به سواء كانت معاهدات من آحاد كعهود الاستئمان أو كانت عهود من الدولة المسلمة كعقد الذمة أو كعهود الهدنة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة إليها كما في صلح الحديبية. فعندنا أنواع من العهود نقض أي واحد منها يكون غدرا. عهود للآحاد إذا دخلوا بلاد المسلمين وهذا غايته إلى سنة لا يمكن من إقامة سنة أقصى ما قيل في ذلك وقيل 3 أيام. هذا عهد الأمان كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. عهد الأمان هذا يمكن أن يعطيه أي واحد من المسلمين. عهد الأمان واجب إعطاؤه لمن أراد تعلم الإسلام ومعرفته. وأما إذا دخل لتجارة أو نحوها فمباح. وأما إذا دخل لينظر في البلاد والآثار ونحو ذلك وإن كان دخوله محرما فضلا أن يكون داخلا لفعل الفواحش والمنكرات في المشاتي والمصايف ونحوها فوإن كان إعطاؤه الأمان لأجل ذلك محرما إلا أنه لو دخل به فيرد إلى مأمنه ويلزم رده إلى مأمنه وعدم السماح له بالبقاء في بلاد المسلمين للفساد. لكن لا يجوز نقض عهده وإن دخل دخولا محرما لأنه عوهد على ذلك. وكذلك عهد الأمان بين آحاد المسلمين والكفار إذا دخلوا بلاد الكفر بأمان منهم بعهد منهم فهذا عهد من المسلمين من هذا الذي دخل للكفار في المقابل لأنهم ما أمنوه إلا على أن يؤمنهم. فإذا فعل في دمائهم أو أموالهم ما لا يحل ما لا يجوز فقد نقض العهد وغدر. وأما العهود مع رعاية الدولة المسلمة فهو عقد الذمة الذي هو عقد مؤبد مستمر بين بين الدولة المسلمة وبين من يعيشون في رعايتها من الكفار. وقد كان نصارى نجران مثلا على سبيل المثال والمجوس هجر من هؤلاء الذين دفعوا الجزية، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم جيوشا لحمايتهم كما يقول البعض أن هذا مرتبط بالحماية، بل لا يأخذ المسلمون أجرا على القتال عن آخرين، ولكن أخذ الجزية علامة على دخولهم في تحت سلطان الدولة الإسلامية وضرب الصغار عليهم كما أمر الله عز وجل. وإن كان واجبا على الإمام إذا هاجمهم أحد أن يدافع عنهم وأن يفي لهم بعهدهم طالما وفوا بعهد الذمة، وهو عقد متوارث، يعني أبناؤهم من بعدهم، لذلك قلنا عقد مؤبد لا ينتهي بمدة محددة، ويتوارثه أبناؤهم وبناتهم ومن بعدهم باستمرار إلى أن ينقضوه أو يرى الإمام عدم يعني وفاءهم به فيبلغهم بنقضه. وأما إذا نقضوه نقضا صريحا فله أن يعاملهم معاملة أهل الحرب، كما لو اطلع الإمام مثلا على أنهم يعدون السلاح لقتال المسلمين فإنهم بذلك يكونون ناقضين لعهد الذمة. وإذا عرف مثلا مراسلتهم لأهل الحرب لإعداد العدة لغزو المسلمين فهذا أيضا من نقض العهد. وكذا إذا قتلوا أحدا من المسلمين أو زنوا بمسلمة أو دعوا إلى دينهم، دعوا المسلمين إلى أن يكفروا ويرتدوا، فذلك كله من نقض العهد. إذا اطلع الإمام على شيء من ذلك وعلمه جاز أن يعاملهم معاملة أهل الحرب دون نقض. فأما إذا خاف خيانتهم فهذا ينبذ إليهم، وكذا في مع أهل الهدنة، والهدنة إنما هي عهد مؤقت، كل ذلك يجب الوفاء به ولا يجوز الغدر إلا إذا غدروهم، فلا يكون غدرا منا بل يكون قد نقضوا العهود، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش عندما نقضت العهد صلح الحديبية. قال: باب الوزير الصالح. ينبغي للإمام من وظائف الإمام والأمير أن يتخذ وزراء صالحين يعينونه على طاعة الله ويذكرونه إذا نسي، ويقومون بمصالح المسلمين في الوقت أو في المكان الذي قد لا يطلع عليه الإمام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله، من عصمه الله يعني. أخرجه محمد من البخاري يعني. والبطانة الأولياء والأصفياء، قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أصفياء من غير أهل دينكم، لأنهم يغشونكم ولا ينصحونكم. البطانة من يطلع على باطنك، تصطفيه وتطلعه على باطنك وتطلع على ما عنده، فإذا كانوا من غيرنا لم يكونوا ناصحين، فكيف تكشف لهم أسرار المسلمين وتطلب النصيحة من موضع الغش؟ لذلك لا يجوز اتخاذ الوزراء ولا أصحاب الولايات من الكفار ولو كانوا أهل ذمة، فإن ذلك من بدايات الانحراف. بل منع عمر رضي الله عنه أبا موسى من أن يتخذ كاتبا نصرانيا، مجرد كاتب يكتب له عطايا الجند ويعني رواتب الناس، لأن ذلك فيه نوع من الاطلاع على ما يجري يعني عند الإمام، ثم قد يكون بعد ذلك له سلطان، لأن الناس دائما يوثق بكتابتهم ويعتمد على المكتوب أكثر من غيره، فلربما صار له سلطان ومنزلة. لذلك أرسل إليه عمر أن لا تستأمنوهم وقد خونهم الله، فكيف يتخذ وزيرا كافرا أو فاسقا ويكون وزير ويجعله يعني في موضع الصلاح، سيقال باب الوزير الصالح، واحتج بالحديث بطانة أمره بالخير، فلا بد أن يكون هو من أهل الخير ليكون آمرا بالخير. وقول الله لا تتخذوا بطانة من دونكم صريح الدلالة في عدم جواز اتخاذ الوزراء الكفار، وحتى لو كانوا من أهل الذمة ولو كانوا أهل خبرة وغير ذلك، كما أرسل عمر في نهاية الخطاب لأبي موسى لما اتخذ كاتبا النصراني قال مات النصراني والسلام، والسلام يعني خلاص آخر كلام، ما فيش كلام تاني، فمات النصراني اعتبره كمات واتخذ كاتبا حنيفيا حنيفا. قال لا تتخذوا بطانة، هي مصدر وضع موضع الاسم يسمى بها الواحد والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث. عن أبي أيوب أنه قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي ولا كان بعده خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث صحيح، قال الترمذي حسن صحيح. إذا كان أن الأنبياء هناك من لا يألوهم خبالة، هناك من لا يقصر في إيقاع الفساد لدى الأنبياء، وبطانة يغشون النبي وهم المنافقون، و يعني قد يقترب بعضهم من الإمام أو من النبي بحكم وضعه الاجتماعي ونحو ذلك، فأمره بالسوء والفساد، ولكن الأنبياء عصمهم الله، فالخلفاء خلفاء الأنبياء وهم أفضل من تولى الحكم بعدهم، لأنه يسمى خليفة لمن كان يقوم بما كان يقوم به النبي. فإذا كان هناك بطانة تأمر هؤلاء الخلفاء بالسوء ولا يألونه خبالا، فكيف بمن يأتي بعد ذلك؟ لذلك خطر عظيم على الحاكم أن يتخذ بطانة سيئة، وأن يترك أهل الشر والفساد قريبين منه يتخذهم أهل مشورة ويستغلون قربهم منه في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. علامة البطانة الصالحة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا قربوا شرار الناس فعند ذلك يحصل الفساد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكون لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جبيان. تقريب شرار الناس من علامات الفساد العظيم في الأرض، ويدفعونه إلى مزيد الظلم والعدوان ويجرونه إلى أنواع المنكر. وكم من يعني إمام كان عنده من الهمة والعدالة والحرص على الدين، ثم كانت البطانة السيئة توصله والعياذ بالله إلى النفاق من حيث لا يدري ولا يشعر، أو من حيث شعر بعد ذلك ويستمر على الفساد. قال لا تألوه خبالا، أي لا تقصر في إفساد أمره، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا يألونكم خبالا. والخبال والخبل الفساد، قد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول، وبه يسمى الجن الخبل، يقال خبله الجن. باب صاحب الشرط للأمير، صاحب الشرطة يعني الشرط، صاحب الشرط. عن أنس بن مالك قال كان قيس بن سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني ينظر في أموره. حديث صحيح أخرجه محمد. الشرطة والشرط النسبة إليها شرطي، وقد تفتح ويقال شرطة، أما اللي احنا عندنا بتاع تسكين الراء خطأ، متعودين احنا على شرطي، هي شرطي أو شرطي. قال الأزهري شرط كل شيء خياره، الأصل فيه كده، لما يكون انهم يبحث عن ايه، عن أصلح الناس خيار الناس يجعلهم شرطة. ومنه الشرط أو الشرط لأنهم نخبة الجند، وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل سموا شروطا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة ملبس وهو اختيار الأصمعي، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، يعني اشترط على نفسه هذا الأمر يعني، أو جعل شرطا عليه، يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعده، يعني أن من وظائف الإمام أن يختار صاحب الشرط أو صاحب الشرط، يجعل على الشرطة خيار الناس، يجعل أنهم أصلح الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار فضلاء الصحابة كقيس بن سعد بن عبادة، وكان أحلم من أبيه لما دفع له الراية، راية الأنصار يوم الفتح، دل على منزلته، فقيس بن سعد بن عبادة كان بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني ينظر في أموره ما يحتاج إليه ينفذه. ورواه البخاري في الأحكام في باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني قد يكون واليا على مكان معين، فهناك من يرتكب حدا أو قصاصا فلا يلزم أن يرفعه إليه، بل يمكن أن ينفذ هذا الأمر مباشرة لأنه والي وظائف الإمام، صاحب الشرط هذا يقيم الأمور التي يقيمها الإمام، زي المحافظ مثلا في مكان ما له صلاحيات رئيس الدولة، فكذلك الوالي في العهود القديمة كانت البلاد متباعدة جدا ولا يلتزمون أن كل الحدود لابد أن ترفع إلى الخليفة، مثلا عبد الملك بن مروان كان في دمشق وخلافته ممتدة إلى الأندلس، ماذا كان يصنع الناس؟ يرجعون إلى والي كل بلد في الأندلس مثلا، وهكذا ينظرون فيما وجب شرعا ويقيمونه. باب كراهية تولي النساء، تولية النساء، باب كراهية تولية النساء. عن أبي بكر قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. قال الإمام اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. أما الإمامة سواء كانت الإمامة العظمى أو ما يقوم مقامها في البلاد، كما ذكرنا الولايات التي يتولاها من قام مقام الإمام، فهذه كلها لأنه هو صلاحيات الإمام تنتقل إلى هذا الوالي الذي ولاه الإمام، فلا شك أن هذا متفق على دخوله في هذا الحديث والإجماع منعقد عليه. فخزعبلات المعاصرين الذين يقولون أن المرأة يصلح أن تكون والية أو إمامة أو أن تصلح أن تكون يعني رئيسة للدولة، فهذا من الخلاف للنص والإجماع وليس فقط يعني مخالفا للنصوص أو يقولوا حديث أحد، لا، حديث الأحد ده اتفقوا على صحته ولم يطعن فيه أحد، وهو عام لن يفلح قوم حتى ولو كانوا كفارا. ومسألة أن هذه الدول التي عينت رئيسات لها أو رئيسات للوزراء أو غير ذلك فعندهم أنهم قد نجحوا فهم ما أفلحوا قط وما زالوا على الكفر والعياذ بالله، وربما كان هذا أقل شرا من يعني بعض الرجال، لكن في الجملة لن يكون لهم فلاح. فذكر أمثلة قد تكون في عند الكفار أقل خسرانا لكن الخسران حاصل، لا يمكن أن يقاس ذلك على المسلمين. يعني يقول لك ما كان في امرأة حديدية تم تمسك برأسة الوزراء في بريطانيا أحسن من كذا رجل، نقول هذا يعني قد يكون عند الكفار أقل خسرانا ومع عدم الفلاح، لأن الرسول قال أن يفلح قوم ولوا أمام امرأة، ولكن لو كما لو ولوا من هو أفجر وأفسد وأكفر يزداد خسرانه، لكن هذا خسران وهذا خسران ولا يحصل فلاح لمن ولوا أمره امرأة. لكن عند المسلمين لا يجوز أن يقال ذلك أبدا، قالش أن في هناك نساء خير من الرجال في المسلمين، نعم هناك نساء خير من الرجال لكن لا يصلحنا أن يتولينا الإمامة. حديث إيه؟ صح قوم نكر في سياق النفي ده ولا أمرهم امرأة أي امرأة، ده اللفظ عام ورد على واقع معينان والعبرة بأمون اللفظ اللي بخصوصه ما عندنا عموم لفظي هنا، فكيف يقول ذلك؟ وما قالش لن يفلح فارس لما ولا أمرهم امرأة، إنما قال لن يفلح إيه؟ قوم أي قوم إذا ولا أمرهم امرأة. ثم أنتم تسمعون الإجماع وقد نقله ليس البغوي فقط، البغوي النووي ابن حزم جماعات من العلماء ابن المنذر نقلوا هذا الاتفاق، لا يوجد عالم ينكر هذا الاتفاق. لا الخلاف عندهم في مسألة القضاء، احنا نتكلم هنا أنا قلنا في الإمامة القاضي قد قال الطبري بجواز أن تتولى المرأة القضاء، لكن عامة هذا يعدونه من الخلاف الشاذ غير المعتبر، لأن هذه تولية وكل ما كان من المناصب العامة لا يجوز أن تتولاها النساء، أعني التي فيها بروز. قال لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح البروز وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لها الأعمى لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام، مع خلاف في مسألة القضاء، لأن القاضي يمكن أن يستدل بالصوت وبإخبار الثقة فيما يذكر في مسألة التفرقة بين الخصوم، لأنه يمكن أن يستعين برجل ثقة يخبره بالخصوم ويكون عنده بهذا. ولذلك أنا نقول مسألة أن الأعمى لا تصح توليته القضاء فهذا فيه نظر والله أعلم. ويعني إذا كان الكفار فعلا لا يقبلون أن تكون المرأة في المناصب الدينية عندهم، يعني من يوم ما عملوا منصب البابا عندهم هتولته امرأة، هم هم جايين عند المسلمين ويقولوا لا لا لا عايزين لازم واحدة تخطب الجمعة وتولى إمامة الرجال، حاجة سخيفة جدا. انتوا شاضين ده عندهم قرارات حاسمة في منع سلوك النساء في السلك الكهنوتي، ما ينفعش تبقى كاهنة أصلا، يعني درجة من درجات ان هم انها لا يقولوا ان ربنا لا يستعمل لا يستطيع أن يستعمل النساء فيما يعني جعل فيه الرجال، فما عندهمش أصلا عمرهم ما عملوا ماما للفاتيكان مثلا ولا ماما للكنيسة الأرثوذكسية، لكن دول عندهم ماما تبقى إمام ماشي اسمها إيه ودود دي ولا يعني المجرمة الخبيثة ها؟ لا واحدة في أوروبا خطبت والرجالة واقفين كده، حاجة غريبة جدا والله، حاجة يعني مهانة فظيعة جدا يعني وجهالة، مهانة وجهالة وضلال مبين. انت ام المرأة الرجال في الصلاة وتخطب بهم الجمعة، ده المأذون دي اصلا مش ولاية، المأذون دي ولكن الامر فيها ان هو يحتاج الى بروز فعلا اذا كانت ستؤدي هذا عن بنفسها، لكن دي وظيفة ادارية اساسا، لا مش من القضاء طبعا. ها لو ايه لا اي وظيفة فيها سلطان فكذلك. يعني قال باب عقد البيعة والاستخلاف، لا دي إيجارة، والشغل ده إيجارات، صاحبة المال مثلا صاحبة رأس المال هي تأمر في مالها بما شاءت، اللي قبل أن يعمل أجير عندها وده جائز خلاص يلتزم بكلامها. السلطان معناه من الولايات العامة اللي بيسموها في العرف السياسي الحديث الوظائف السيادية، لأن فيها سلطان على كل الرعية الذين تحت سلطان، أمير الحرب، أمير قائد الشرطة، قائد أو مسؤول الحسبة اللي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك القضاء، كل هذه ولايات فيها معنى السلطان. باب عقد البيعة والاستخلاف، يعني بما تثبت الإمامة تثبت بأحد أمرين، بالبيعة أو باستخلاف الذي الخليفة الذي قبله. قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قال الطبري رحمه الله: الخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا إذا قام مقامه فيه بعده، ثم كما قال جل ثناء: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم فجعلكم خلفاء بعدهم، خلفتم من قبلكم. من ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفه خلفه، يقال فيه خلف الخليفة يخلف خلافة وخليفة. حكى الحسن البصري في تأويل الآية: أي خلفا إني جعل في الأرض خليفة خلفا يخلف بعضهم بعضا، وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله. وده القول الراجح في معنى إني جاعل في الأرض خليفة، ثم جاء كما أشار إليه الطبري بقوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم خلفتم من قبلكم. جاعل في الأرض من يخلف بعضهم بعضا في القيام بعمارة الأرض. وقيل خليفة عن الله، وهذا ضعيف جدا، لأن الله عز وجل لا يغيب سبحانه وتعالى، ولا يموت عز وجل، ولم يجعل ملكه لأحد سبحانه وتعالى. واحتج بها الكثيرون هذه الآية على وجوب إقامة الإمامة والخلافة، وفي هذا نظر، الآية لا تدل على ذلك، الله أعلم إلا بوجه بعيد جدا، من أن الناس إذا كانوا يخلفون من قبلهم فهم يحتاجون عند اجتماعهم إلى من يفصل بينهم، فلا بد لهم من إمام، لكن هذا فيه نظر في الاستدلال. إذا كان الصحيح في تفسير الآية جيل يخلف الذي قبله، فلا يكون في الآية دليل على إقامة الخلافة، وإنما يستدل بأدلة أخرى كثيرة، منها وجوب إقامة الواجبات الشرعية التي خاطب الله بها الأمة على مجموعها، فهم فرض عليهم أن يقوموا بها، ولا يمكنهم أن يقوموا بذلك إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بإمامة. قال جل ذكره: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وهذا استدلال ظاهر أنهم يكونون خلفاء من سبقهم من أهل الملك والسلطان، تكون دولتهم هي الدولة الظاهرة، وذلك قد تحقق ونفذ وعد الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حياة خلفائه، وكان الأمر مجمعا عليه بأن لا بد لهم من إمام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، ثم ما أن مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى اجتمعت كلمة الصحابة على وجوب تأمير خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك دليل قاطع على أن الصحابة مجمعون على أن الدولة من وظائف الدين، على أن إقامة الدولة لها أمير ولها سلطان يقوم بدين الناس، يقيم فيهم الدين ويسوس دنياهم بدينهم، من وظائف المسلمين، لا يسع المسلمين أن يكونوا أحدا متفرقين. اهتم الصحابة بذلك قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أن هذا الأمر إنما هو يعني أمر ليس من الدين، وأنه ليس في الإسلام تنظيم الدولة؟ لماذا بادر الصحابة إلى اختيار أبي بكر رضي الله عنه أو إلى البحث عن خليفة لو كان الأمر يسع الناس أن يكونوا متفرقين ويسعهم يعملوا بإقامة الدولة، كما ذكر بعضهم في كتاب الإسلام وأصول الحكم: ومن جرى على شاكلته ممن طردهم العلماء من زمرتهم، بل بعضهم كفرهم لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة من وجوب إقامة الدولة، أن الإسلام دين ودولة، وليس أنه دين خاص بين العبد وربه لا دخل له بما يعيش به الناس. كيف تطبق الأوامر من الحدود والحقوق والجهاد والحسبة، وكلها أوامر خطبت بها الأمة، وواقع الحال إجماع الصحابة كما ذكرنا على أنهم ورثوا دولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا دولة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وورثوها، وأقاموا خلفاء متتابعين، لابد من خليفة واحد يجمعهم وما تخلفوا عن ذلك قط، بمجرد موت الخليفة يختارون الذي بعده، وظل الأمر على ذلك. فالذي ينكر هذا من أضل خلق الله عز وجل، كما قال القرطبي لم يخالف في ذلك، يعني في وجوب الإمامة ووجوب أن يكون هناك إمام واحد، إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. الأصم هذا من المعتزلة، والنجدات من الخوارج، فرق الخوارج التي قالت على الناس أن يقيموا الحقوق فيما بينهم دون إمام. هذا من الفرق الضالة المنحرفة التي لا تعرف أحكام الشريعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصبح ضاحية المدينة، لما تزوج أسماء بنت عويس تزوجها في ضاحية المدينة، مات وأبو بكر بالصبح، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، فقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون، يعني صار لهم صوت مع البكاء، وقيل غصوا بالبكاء من غير انتحاب، وإن كان الظاهر أنهم صار لهم صوت من البكاء لما علموا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت في هذه المحنة العظيمة والبلية الهائلة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وثبت الله به بقية المسلمين. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، حال تكلم كلام أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن أي قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وأنتم الوزراء فبايعوا عمر وأبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. حديث صحيح أخرجه البخاري. وهذا صريح في يعني بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وأن بدايتها تمت ببيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه بيعة واحد لكن له من القوة والشوكة والكلمة المطاعة ما يجعل الباقين يستجيبون. وتمت بيعة أبي عبيدة والأنصار الذين كانوا في السقيفة، فاجتمعت الكلمة على ذلك، كأن عمر وأبا عبيدة كانوا نوابا عن بقية المهاجرين. والحقيقة أن بيعة الواحد الذي تثمر بيعته شوكة وقوة وطاعة في الناس تنعقد بها الإمامة، وأما إذا كانت بيعة لواحد من غير مشورة من المسلمين وليس له ما لعمر من المنزلة لم تكن بيعة صحيحة، فإنما تكون البيعة بما ذكرنا من مقاصد الإمامة من الشوكة. أما بيعة تكون مثلا سرا بلا ثمرة من شوكة أو قوة أو سلطان فلا تكون هذه بيعة مثمرة للإمامة ولا تنعم، كما قال عمر ألم فلا بيعة له، وإنما كانت بيعة أبي بكر فلدة وقى الله شرها، لأنها كانت بسبب الذي حدث في السقيفة، خاف عمر رضي الله عنه وخاف أبو بكر رضي الله عنه وأبو عبيدة والمهاجرون أن يستفحل الخلاف بين المهاجرين والأنصار، فكان لابد من الاتفاق وحسم الخلاف وإذهابه، فما أن قبل الأنصار ذلك حتى تمت البيعة بفضل الله. وانظر أيضا إلى ذلك كانت بطريقة التزكية وليس بطريقة الترشيح للنفس، كانت بطريقة تزكية من هم من أهل الحل والعقد لمن يصلح للإمامة، لا أن يزكوا أنفسهم ويقول انتخبوني. فأبو بكر بلا شك أولى الناس بالإمامة، ومع ذلك قال فبايعوا عمرا أو أبا عبيد، فكان يريد واحدا من غيره، فإذا بعمر هو الذي يرشح أبا بكر، يزكي أبا بكر الخلافة، فقال أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا شك فيه، والإشارات في ذلك كانت كثيرة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه دون أن ينص عليه، ولو كان نص عليه لما اجتمع الأنصار ولما خالفوا ولما احتاجوا إلى بيعة عمر وأبي عبيدة والأنصار والمهاجرين بعد ذلك. عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، الآخرة يعني اللي كان في خطبة قبلها بيوم، يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وألسنتهم أو أيدي رجال وأرجلهم. فأسكته أبو بكر رضي الله تعالى وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فسقط في يد عمر ما حملته رجلاء وسقط رضي الله تعالى من شدة هول الصدمة. الذي تحمل هذا الأمر العظيم كان أبو بكر. فخطب عمر في اليوم التالي بعد أن استقر الأمر، قال أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، حتى يدبرنا، حتى يدبرنا، يدبرنا يكون يموتونهم قبله. قال يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإياكم محمد قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون بما هدى به، بما تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأمورهم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. نفس الهدي، أن عمر هو الذي قام فيه فرشح أبا بكر للناس، وأنه هو الذي دعاهم إلى بيعته، ولم يقل أبو بكر قوموا فبايعوني. لذلك هذا الأسلوب وهو ترشيح النفس والدعاية الانتخابية ينافي بلا شك ما الأسلوب الإسلامي في طريقة انتخاب الخليفة أو الأمراء أو أصحاب الولايات. قال عقيل عن الزهري وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، هو النور الذي يهتدون به. يدبرنا أي يتقدمه أصحابه وهو يخلفهم، يقال دبر يدبر دبرا ودبورا إذا تبع الأثر. عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه. لذلك قال ابن عمر فعلمت أنه غير مستخلف، فلم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا نص في أقرب الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر ولم يستخلف غيره، فإن استخلاف علي رضي الله عنه أمر مدعى ليس عليه أدنى بناء، إن كان هناك من إشارات فلاستخلاف أبا بكر ولم يستخلفه. وأما استخلاف عمر، استخلاف أبا بكر لعمر، فهذه وسيلة أخرى من وسائل عقد الإمامة، أن يستخلف الخليفة الذي قبله رجلا صالحا. والحقيقة أن هذا قطع للنزاع، وإنما تتم الإمامة له بموافقة المسلمين أهل الحل والعقد منهم وبيعتهم. لذلك كانوا يبيعون ولو كانت بلا لا تحتاج لبيع لما بيعوا. قال وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه. فقال راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. اتفق على صحتي. أنا فقال راغب وراهب، يعني أنا راغب وراهب، راغب في رحمة ربي، راهب من عقوبته، وددت أني نجوت منها من الخلافة، فترة الخلافة، كفافا يعني الخير كالشر لا لي ولا علي، وأبقى لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد ذلك رضي الله عنه، وهو الذي فعل أنواع الخيرات في خلافته، وهو الذي استحالت غربا في يده أمور المسلمين، الغرب والدلو الكبير كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنام، الناس بعطن، سقى الناس ومصر الأمصار رضي الله تعالى عنه. يعني المسلمون إلى الآن في بلاد المسلمين المختلفة، يعني المنة لله عز وجل عليهم بفضل جهاد عمر وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه بعد خلافة أبي بكر وجهاد المسلمين معه. ومع ذلك يقول وديت منها نجاة، عايز ينجو من الإمارة، وقال لا أتحملها حيا وميتا، تحملها حيا بأن كان خليفة، ويتحملها ميتا بأن يستخلف، يعني بيحط نائب يتحملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام، الحديث متفق عليه، قال الإمام البغوي إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحا للإمامة فله الولاية ولا تحل منازعته فيها، كما فعل الصديق رضي الله عنه، استخلف بعده عمر رضي الله عنه. ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين. إذن من الذي لهم سلطة اختيار الإمام؟ ليس عامة المسلمين، فضلا عن عامة الناس من أن يكونوا مسلمين وكفارا، بلا نزاع أن هذا من الباطل، هذا النظام السياسي الذي يحاول البعض أن يجد له أصلا ويقول أهل الحل والعقد نواب عن الأمة والأمة يمكن أن تقوم بنفسها، كلام فاسد لم يقم به الصحابة رضي الله عنهم في خير القرون، وهو أن يستفتوا كل المسلمين، وإنما وقع الأمر من أهل الحل والعقد، فلا بد أن يكون هناك أهل حل وعقد يختارون بناء على العلم والكفاية والورع والتقوى، وهم الذين يختارون الإمام، وهم معلومون من خلال السيرة والمعاملة. ولذلك لم يكن هناك منازعة في ذلك الوقت أن سادات المهاجرين والأنصار هم أهل الحل والعقد، فلما تمت البيعة من عمر وأبي عبيدة كان كأنه بيعة عن الجميع. قال كما اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم، قد ذكرنا معناه من قبل. قال ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين جماعة ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم كان واليا مطاعا. هذه الصفة الثالثة في الاستخلاف، أن يجعلها شورى في جماعة، وده التي جعلها عمر وسطا بين الاستخلاف وبين البيعة المستقلة، أي دون الاستخلاف مطلقا. عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رضي الله تعالى عنه. همة عظيمة عالية في أن رعاية أجيال المسلمين، ليس في الجيل الذي هو فيه فقط بل أجيال متتابعة، يجعل من مصادر بيت المال ما يكفي كل أرملة وكل يتيم وكل أحد، بحيث لا يحتاج إلى يعني تحتاج الأرامل ولا اليتامى إلى أحد. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، فقالوا أوصي أمير المؤمنين. واختصر الإمام هذا الحديث استخلف، قال ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف، وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، لمنزلة عبد الله بن عمر يشهد ولكن لا يكون أميرا وليس له من الأمر شيء، وإنما يعزيه بمجرد الحضور لأجل فقده لأبيه والمصيبة التي وقعت. قال فإن أصابت الإمرة سعدا وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. رأى أنه لا يصلح لأهل العراق في ذلك الوقت. قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو. الردء يعني الذي ينظر لك من يأتي من الأعداء، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم، يعني يقاتل من ورائهم يدافع عنهم. ثم إن الصحابة اتفقوا على أوديعة، وقال عبد الرحمن حين بايع عثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. قال الحافظ أخرج الذهلي في الزهريات عن الزهري عن عبد الرحمن بن نسور بن مخرمة عن أبيه قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف. ذكر القصة في آخره فقال هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الماضيين قبل؟ قال لا ولكن على طاقتي. فأعادها ثلاثا فقال عثمان أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك، قالها ثلاثا. فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه. واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقدير المجتهد، وأن عثمان وعبد الرحمن كان يريان ذلك بخلاف علي. وأجاب من منع تقدير المجتهد وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد، وهذا هو الصحيح، ليس تقليدا، وإنما أراد سنتهم سنة أبي بكر وعمر في العدل وإحسان إلى الرعية. قال الإمام واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واجبة إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. قال عبد الله بن دينار لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه عبد الله ابن عمر إلى أخرج الذهلي في الزهريات عن الزهري عن عبد الرحمن بن نسور بن مخرمة عن أبيه قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف. ذكر القصة في آخره فقال هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الماضيين قبل؟ قال لا ولكن على طاقتي. فأعادها ثلاثا فقال عثمان أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك، قالها ثلاثا. فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه. واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقدير المجتهد، وأن عثمان وعبد الرحمن كان يريان ذلك بخلاف علي. وأجاب من منع تقدير المجتهد وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد، وهذا هو الصحيح، ليس تقليدا، وإنما أراد سنتهم سنة أبي بكر وعمر في العدل وإحسان إلى الرعية. قال الإمام واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واجبة إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. قال عبد الله بن دينار لما بايع الناس عبد الملك عبد الملك بن مروان كتب إليه عبد الله ابن عمر إلى عبد الله عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وإن بني قد أقروا بذلك. رغم أنه كان بعد قتله عبد الله بن الزبير، لكن إذا اجتمعت الكلمة وتمت البيعة حتى ولو كان هناك نقص فالاجتماع خير من الفرقة. أقول قولي هذا واستغفر الله.